مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. يا جراحي يا جراحي يا جراحي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. يا جراحي يا جراحي يا جراحي، أنت فخري أنت نوري مع صباحي. يا جراحي يا جراحي يا جراحي، أنت فخري أنت نوري مع صباحي. أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي. أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي. فيك أنسى فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي للسلاحي. فيك أنسى فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي للسلاحي. يا جراحي يا جراحي يا جراحي، أنت فخري أنت نوري مع صباحي. يا جراحي يا جراحي يا جراحي، أنت فخري أنت نوري مع صباحي. فيك بشرى فيك مرضاة لربي، فيك برهان على صدق الكفاح. فيك بشرى فيك مرضاة لربي، فيك برهان على صدق الكفاح. يا إله الكون آذن بالرواح لي جنان وقصور وفلاح. وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل البطاح. يا إله الكون آذن بالرواح لي جنان وقصور وفلاح. وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل البطاح. حارب الكفار حارب الكفار حارب الكفار في كل البطاح. يا جراحي يا جراحي يا جراحي، أنت فخري أنت نوري مع صباحي. يا جراحي يا جراحي يا جراحي، أنت فخري أنت نوري مع صباحي. من قديم كان طعن بالرماح في صدور القوم عنوان النجاح. كلنا في الله يرجو طعنة ضربة تعلوه بالبيض الصفاح. لينادي معلنا بل في صياحي، فزت يا قومي بجرح من جراحي. هذه مهر لجنات وحور ورضا الرحمن فوزي وانشراحي. لينادي معلنا بل في صياحي، فزت يا قومي بجرح من جراحي. هذه مهر لجنات وحور ورضا الرحمن فوزي وانشراحي. ورضا الرحمن فوزي وانشراحي. ورضا الرحمن فوزي وانشراحي.